بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم صل. قال في موطأ الإمام مالك: باب من لا ميراث له. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن ابن الأخ للأم والجد أبا الأم، والعم أخ الأبي للأم، والخال والجدة أم أبي الأم، وابنة الأخ للأب والأم، والعمة والخالة لا يرثون بأرحامهم شيئا. قال: لا يرثون بأرحامهم، بقرابتهم، يعني الرحم قرابة. نعم. السلام عليك. قال: وإنه لا ترث الأم يرث سدس، لكن ابن الأخ لأم ما يرث إلا على مذهب من يورث ذوي الأرحام ذوي القرابات إذا لم يكن هناك صاحب فرض ولا تعصيب. كان كلام الإمام مالك كأنه يتضمن أنه لا يقول بتوريث ذوي الأرحام، لا يقول بتوريث ذوي الأرحام، هذا ما يتضمن ما يدل عليه هذا الكلام. نعم. صلى الله عليه. قال: وإنه لا ترث امرأة وهي أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب برحمها شيئا. قال: وإنه لا ترث امرأة وهي أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب برحمها شيئا. وإنه لا يرث أحد من النساء شيئا إلا حيث سمين. حيث سمينا، يعني يريد كأنه لا يرث أحد من النساء إلا من سماهم الله، كالبنت والبنات والأخوات والأم والجدة وما أشبه ذلك، فلا ترث العمة ولا الخالة ولا بنت البنت مثلا ولا بنات الأخوة أولاد الأخوة لأم. نعم. صلى الله عليه. وذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ميراث الأم من ولدها، وميراث البنات من أبيهن، وميراث الزوجة من زوجها، وميراث الأخوات للأب والأم، وميراث الأخوات للأب، وميراث الأخوات للأم، وورثت الجدة الأخوات والأخوة اليوم الأخوات من الأخوة كلام الأخوات ماشي. إيه ماشي ماشي. نعم. وورثت الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. والمرأة ترث من أعتقت هي نفسها، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فإخوانكم في الدين ومواليكم. باب ميراث أهل الملل. لا إله إلا الله. كفى على هذا يا أخي. صلى الله عليه. نعم محمد.